هل يجوز ضرب الطفل إذا أخطأ وهو صغير؟ وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل؟ وكيف يكون توجيه الطفل في مثل هذه المرحلة؟ إذا كان الطفل يتأدب بالضرب ولم يكن بد منه فلا بأس به، وقد جرت عادة الناس على هذا. وإذا كان لا يتأدب كطفل في النحل جعل يصيح فتضربه أمه مثلا، هذا لا يجوز، لأن فيه إيلاما بلا فائدة. والمدار كله على هل هذا الضرب يتأدب به الطفل أو لا يتأدب. وإذا كان يتأدب به فلا يضرب ضربا مبرحا، لا يضرب على الوجه مثلا ولا على المحل القاتل، وإنما يضرب على الظهر أو الكتف أو ما أشبه ذلك مما لا يكون سببا في هلاكه. والضرب على الوجه له خطره، لأن الوجه هو أعلى ما يكون في الإنسان وأكثر ما يكون على الإنسان، وإذا ضرب عليه أصابه من الذل والهوان أكثر مما لو ضرب على ظهره. ولهذا نهي عن الضرب على الوجه.